قبل صلاة المغرب، يعني قبل ما تغرب الشمس تصلي تحية المسجد، في نهي عن لا تحية المسجد تصلى في كل الأوقات ولو عند غروب الشمس. وقد سمعتم آنفا حديث شريك الغرق ثاني المعروف من كتب الفقهاء أن الأوقات المكروهة ثلاثة وبعدين يصير خمسة، لكن الحقيقة في وقت ما بيذكروه في الأوقات المكروهة وهو تنفل، والخطيب يخطب على وقت لا يشرع فيه التنفل، لكن في هذا الوقت أمر الرسول كما رأيتم بتحية المسجد، أيضا تحية المسجد تصلى في الوقت المكروه حتى ولو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.